اللهم إن لكل حاضر وحاضرة في هذا الجامع في نفسه حاجات وحاجات، اللهم فاقضها يا قاضي الحاجات، اللهم اقض حوائجنا أجمعين، اللهم أسعدنا في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك سعادة الدارين، اللهم إنا نسألك سعادة الدارين، اللهم أسعدنا بأن تجمعنا بحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم أكرمنا يا ربنا بأن نشرب من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا، اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، اللهم أكرمنا يا ربنا يا كريم، اللهم اغفر لنا وارحمنا وتجاوز عنا، اللهم يا ربنا أكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، واهدنا ويسر الهدى لنا وكلنا ولا تكن علينا، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا الميتين، إلهنا وخالقنا ورازقنا يا رحمن يا رحيم يا ودود يا ودود يا ودود، يا من ترفع إليه أكف الضراعة وتذرف العيون، يا مجيب السائلين، يا حبيب المحبين، يا من هو قريب ممن دعاه، يا الله يا واسع العطاء والرحمة والفضل، يا أكرم الأكرمين، اللهم نسألك الساعة أن تنزل على قبور آبائنا وأمهاتنا الميتين شابيب رحماتك، اللهم أنزل رحماتك وكرمك وإحسانك، أنزلها على قبور أمواتنا أجمعين، اللهم يا الله اجعل قبورهم نورا، اللهم افسح لهم في قبورهم مد أبصارهم، إلهنا زحزحهم من النار إلى الجنة واجعلهم من الفائزين، إلهنا يا ربنا ونحن في شهر الرحمات أغدق عليهم من بركاتك ورحماتك حتى يكونوا مسرورين، اللهم أسعدهم الساعة بمرضاتك، اللهم أسعدهم الساعة بمرضاتك، اللهم أسعدهم الساعة بمغفرتك ورضوانك، اللهم اشملنا معهم برحمتك وجودك يا كريم، اللهم فرج عن المسلمين في كل مكان، اللهم فرج عنهم في أرض فلسطين وبورما، اللهم فرج عنهم في أرض سوريا وفي كل أرض يذكر فيها اسمك يا عظيم، اللهم يا ربنا تقبل شهداء المسلمين أينما كانوا، اللهم تقبل شهداءهم واجمع كلمتهم وداوي جرحاهم، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم انصر كل مظلوم يا أكرم الأكرمين، اللهم يا ربنا نسألك في هذا الشهر العتق من النيران، اللهم إنا نسألك العتق من النيران، نسألك رضاك والجنة، نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنيران، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين،